نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهل بعد. وقفنا في درس منهج السالكين عند الوقف، ولعل اليوم إن شاء الله يعني نختم كتاب البيوع عن بغي الوقف والهبة والعطية والوصية. نعم، الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. نعم، قال: باب الوقف، وهو هنا تعريف، عرف الوقف. قال: تحبيس الأصل. التحبيس يعني مأخوذ من الحبس، يعني الوقف، وقف الأصل. مثلا ايش؟ مزرعه، هذا اصل. قال: هذه المزرعه وقف، اوقف ايش؟ اوقف المزرعه، سبل او حبس الاصل. قال: وتسبيل المنافع. التسبيل يعني امور الوقف، اما الثمار، يقول من هذه الثمار توزع على الفقراء، او عنده بيت اوقفه يقول اجره البيت في المساجد مثلا. فتحبيس الأصل يعني ايش؟ أصل الوقف نفسه. والمنفعة الخارجة من الوقف، إما مزرعة الثمار خارجة منه، وإما بيت الأجارات خارجة منه، وهكذا. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني وقف الأصل وتسبيل المنافع من السبيل، يعني للجميع ما أقوله. نعم. وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم، والوقف من أفضل القربات التي تقرب بالعبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنفعها، بشرط إذا كان على جهة بر، يعني عنده بيت مثلا وأوقف البيت وقال ريع البيت يكون في بناء المساجد أو في خدمة المساجد مثلا، أو عند مزرعة يقول هذه المزرعة الناتج من المزرعة يوزع على فقراء البلد. هذا ما قال إذا كان على جهة بر. طيب، إذا لم يكن على جهة بر، إذا قال أوقفت البيت وريع البيت ينفق على الحفلات وعلى الأغاني، هذا يسمى وقف محرم ولا يجوز الإمضاء به ولا عبرة فيه. إذا لم يكن على وجه بر فإنه غير صحيح، فلا بد في الوقف أن يكون على وجه بر. قال: وسلم من الظلم، يعني ما يأخذ أرض شخص ويقول هذه الأرض أنا أوقفتها، لا، هذا ظلم، يعني الأرض ليست لك. فلا بد أن يكون برا وأن يكون سالما من الظلم. نعم. لحديث: إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو دليل الوقف، قوله صدقة جارية. قال النووي: هي الوقف، لأنها منفعتها جارية مدام أن العلم موجودة. قال: إذا مات العبد انقطع عمله، ما عاد له عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني وقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال وأفضل هذه الثلاثة العلم النافع. الابن قد يموت الصالح، فين قطع العمل؟ الصدقة الجارية الوقف قد يعطل، لكن العلم مع مرور الزمان. ابن السعدي هذا علم الآن نقرأه، قبل ابن تيمية، متى ابن تيمية؟ فعلمهم بقي. فقالوا أن العلم هو أنفع من الصدقة الجارية وأنفع من الولد الصالح. فالشاهد قوله أو صدقة جارية يعني هذا هو الوقف. نعم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول مالاً، متفق عليه. نعم، هذا أيضاً من أدلة الوقف. قال عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر. خيبر يا إخوة لما فتحت وزعت الأراضي في على المسلمين، الإمام في الفي يوزع ما شاء، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أرض. فأتى عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط، هو أنفس عندي منها، يعني أنها أرض طيبة زراعية طيبة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن شئت حبست أصلها، هذا الوقت يعني أوقفت الأصل، وتصدقت بها، يعني إيش؟ سبلت المنفعة، سبلت المنفعة، يعني تكون المزرعة وقف والثمار يوزع على الفقراء وعلى غيرهم. قال: فتصدق بها عمر، يعني جعلها وقف، غير أنه لا يباع أصلها. نعم، الوقف ما يباع أبدا إلا في حالة واحدة يباع الوقف، إذا تعطل مثلا شخص أوقف مزرعة والمزرعة تعطلت ما عاد تنبت شيء أبدا. قلنا: نعم، يجوز أن تباع هذه المزرعة ويشترى في ثمنها مثلا بيت يكون وقف البيت، فيجوز بيع الوقف في حالة واحدة إذا تعطلت منافع الوقف، يجوز بيعه كالمزرعة مثلا. إذا قال العلم إذا ليس هناك مثلا ماء أو صار حواليها بيوت يمينها ويسارها، هنا نعم تباع ويشترى في ثمنها إما مزرعة أخرى أو بيت أو نحو ذلك. لكن إذا كان مسجدا وتعطل المسجد قال أذن هنا ينظر، إذا كانت يعني أدوات المسجد ينتع بها كالفرش كالميكروفون مثلا تنقل إلى مسجد آخر، تنقل إلى مسجد آخر. أما إذا كان ليس هناك مسجد آخر قال أيضا تباع الأرض، لكن ما تباع إلا تحت إلا بأمر قاضي البلد، ليس اجتهاد من الناس، إنما لابد الرجوع إلى القاضي. يعني أخو الوقف يرجع فيه إلى القاضي، كذلك في حال البيع يرجع إلى القاضي قاضي البلد. فقال: لا يباع أصلها ولا يورث. من أوقف بيتا ومات يبقى البيت وقف، ما يورث للناس. لا تقول أنا عندي ورثة أولاد، لا، خلاص أصبح وقف. قال: ولا يوهب، ما تقول يا فلان أوقفت هذه الأرض وبعدين هي لك ربا، لا، ما يوهب الوقف، يبقى وقف أبد الأبد. قال: فتصدق بها في الفقراء، يعني جعل المنفعة، أي سب المنفعة على الفقراء، جعل الثمار يوزع على الفقراء. قال: وفي القربى، يعني الأقارب، وفي الرقاب، يعني من كان رقا رقيقا واحتاج إلى عتق، تباع من هذا الثمار ويعطى ثمن إيش؟ العتق. قال معنى قوله: وفي الرقاب. قال: وفي سبيل الله، يعني في الجهاد يعطى المجاهدين. قال: وابن السبيل، أي عابر السبيل، لا بأس أن يأتي لها المزرعة ويأكل ويمشي. والضيف، إن أتاه ضيف، هو مثلا أتاه ضيف له مثلا لعمر أو لصاحب الوقف، لا بأس أن يذهب به المزرعة حتى يأكل من الثمار. قال: ولا جنى على من وليها، هذا هو يعني الناظر على الوقف، الناظر على الوقف، لأن الوقف له ناظر يقوم عليه. قال: أن يأكل منها بالمعروف، الناظر هو اللي إيش يقوم مثلا فلان هو ناظر الوقف، ناظر هذه المزرعة، يعتني بها، يوزع الثمار على الفقراء، فلا بأس أنه يأخذ لكن بالمعروف. قال: ويطعم صديقا، إن جاء معه صديق لا بأس أن يطعمه. قال: غير متمول مالا، يعني ما يأخذ يعني شيء كثير يبيعه يكون مال له يأخذ الأهل، لا، إنما يأخذ كفاية فقط. فالشاهد هذه الأمور التي ذكرها في الوقف أنه لا يباع ولا يوهب، إنما يبقى وقف ولا يورث، بل يبقى وقف أبد الأبد. نعم. وأفضله وأنفعه للمسلمين. نعم، أفضله أنفع للمسلمين كالمسجد الآن، نفع لجميع المسلمين، فهذا أفضله إذا كان نفع عام، إذا كانت منفعة عامة. نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، الوقف ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. بالقول يقول إيش؟ أوقفت أرضي أو أوقفت بيتي، هذا بالقول. وبالفعل يشتري أرض ويبني مسجد، هذا بالفعل، وما تلفظ، لكن لأنه بنى مسجد عرف أن هذه الأرض أصبحت وقف، فيكون بالقول ويكون بالفعل. نعم. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شروط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف، الذي مثلا صاحب مزرعة قال أنا أوقفت المزرعة والثمار النصف يوزع على الفقراء، وربع يوزع على أهل بيتي، وربع آخر يوزع على أقاربي. نعم، يجوز له ذلك، لأنه هذا هو صاحب الوقف وله الحق. لو مثلا عمارة قال هذه عمارة وقف، أجرات العمارة نصف للفقراء ونصف الآخر لأهل بيتي، أيضا ما فيها شيء. فهذا ما نقوله ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف، قال حيث وافق الشرع، شرط يكون وافق الشرع. إذا خالف الشرع، إذا قال ريع العمارة اجعلوه في الحفلات حتى الناس تستانس، تقول له هذا الشرط لا عبرة فيه، ما ينفذ هذا الشرط، لأنه شرط محرم. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. نعم، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، هذا الشاهد. مثلا قلنا مزرعة، عند مزرعة قال مزرعة مثمرة أصبح ليس فيها ماء وأصبحت ما تنتج، هنا تعطت منافع، فإذا تعطت منافع نعم هنا يجوز أن يباع، والثمن يجعل في وقف آخر مثله، إما مزرعة وإما بيت، ما يوزع المال لا، إنما يكون في وقف آخر. كذا قلنا كالمسجد، إذا تعطل المسجد إن كان فيه شيء ينتفع به ينتقل إلى مسجد آخر، أما لك ليس فيه شيء ينتفع به قالوا تباع هذه الأرض، أرض المسجد، وتجعل في وقف آخر، إما يعني يشترى فيها بيت ويكون وقف، أو كانت مثلا القيمة غالية ويشترى أرض ويبنى عليها مسجد آخر في مكان فيه ناس. نعم. فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، قال ولا يباع إلا أن تعطي منافعه، قال فيباع، يعني إذا تعطي منفعة نعم يباع، إيش الفائدة منه الآن؟ قال ويجعل في مثله، هذا الشاهد، بعنا الأرض الآن أصبحت مزرعة متعطلة، نشتري مزرعة في أماكن مثلا طيبة للزراعة فيشترى مثله، قال أو بعض مثله، أو مثلا هي مزرعة لكن ما وجدنا مزرعة، إذا نقول خلاص نشتري بيت، نجعل البيت وقف، هذا معنى قوله مثله أو بعض مثله، هذا هو مسألة الوقف. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. باب الهبة، الهبة يعني الهدية، الهبة هي الهدية، والعطية يعني العطايا التي يعطيها الرجل لأولاده، والوصية ما يوصي به، يعني إذا مات يقول إذا مت فأني أوصي بكذا وكذا. فإذن الهبة حال الحياة، الهبة حال الحياة، والوصية بعد الموت، والعطية قال ليش ما يعطى أو ما يعطيه الرجل لأولاده. نعم. وهي من عقود التبرعات. نعم، يعني الهبة والعطية والوصية كلها تبرع. نعم، هي تبرعات، ليست بيع ولا أجرة، إنما تبرع منه. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. هذه الهبة التبرع بالمال في حال الحياة، إذن الهدية تكون في حال الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال أنس رضي الله كما في البخاري في الأدب مفرد، قال يا بنية تهادوا فيما بينكم فإنه أجدر أن يؤدم بينكم، يعني تكون إيش المودة بينكم، الهدية لها شأن. نعم. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. نعم، والعطية أن يتبرع في مرضه، في مرض يقول له اعطوا فلان كذا وفلان كذا، اعطوا ابن فلان كذا. نعم. والوصية التبرع به بعد الوفاة. نعم، والوصية بعد الموت تقول إذا مت فأعطوا فلان ربع المال مثلا، ثلث المال، وهكذا. نعم. فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، كل هذا من وجوه الإحسان ووجوه البر. نعم. فالهبة من رأس المال. نعم، الهبة من رأس المال الذي عنده، شخص عنده مال فأعطى شخص هدية من رأس المال، هذا يسمى الهبة، وهي مستحبة كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، يعني يجازي عليها، تسمى هبة الثواب، هبة الثواب. نعم. والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. نعم، وأما العطية والوصية تكون من الثلث فأقل لغير الوارث، يعني شخص أوصى بنصف المال لولده، نقول لا هذه الوصية غير صحيحة، ابنك وارث كيف توصي له؟ وأما العطية، العطية لها حالتان يا إخوان، العطية لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان ابن محتاج، مثلا أراد الزواج، عنده ابن عمره سنة وآخر عمره 5 ولا والثالث عمره 25، فاحتاج إيش؟ أن يتزوج، أعطاه. إذا كان محتاج نعم يعطيه، يعطي الابن حتى يتزوج. هل يعطي الصغير؟ لا، ما يعطي الصغير، عمره سنة إيش يفعل في المال؟ فإذا كان محتاج الابن نعم يجوز أن يخص شخص دون شخص، أما إذا لم يكن محتاج هنا يجب أن يساوي بينهم، ما يخص هذا دون هذا. حديث لما النعمان أهداها أبوه هدية قيل أنه عبد، فقال ثم اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير أكل أولادك أعطتهم هذا؟ قال يا رسول الله، قال لا أشهد على زور، أو عفوا على جور، عفوا لا أشهد على جور، فسماه جور عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الابن ليس بحاجة إلى العبد، فإذا لم يكن الابن بحاجة يجب أن تساوي بينه، ما تعطي هذا واترك هذا حتى لا يكون قل وحسد بين الأخوة. لكن إذا كان بحاجة هذا الابن أراد أن يتزوج ابنك يا أخي، لا هنا بحاجة تعطيه، لا تقول أعطي الجميع، لا تعطي الابن الذي أراد الزواج. ابنك الكبير أراد سيارة حتى يوصل إخوانه ويوصل أمه، تعطي السيارة، ما تقول تعطي حتى أبو 5 سنوات سيارة، لا، إنما تكون في حال الحاجة يقدم شخص على شخص، أما في عدم الحاجة يساوى بين الجميع. هذه مسألة العطايا. وأما الوصية يا إخوة، وأما الوصية، الوصية لغير الوارث في الثلث، أما إذا كانت أكثر من الثلث قال تجوز في حالة واحدة فقط، إذا وافق الورثة، مثلا أوصى بنصف المال، بنصف المال لأخ له فقير، طبعا عنده أولاد، الأولاد يحجبون العم، ما يرث العم مع وجود أولاد المتوفي، هنا يجوز إيش؟ أن يوصي لأخيه الفقير، يجوز، قال نصف المال لأخي فلان والباقي لأولادي. هنا إذا وافق الأولاد نعم يجوز، وللأصل أن الوصية بالثلث، لكن إذا قالوا لا بأس أن يعطى أكثر من الثلث جاز ذلك. أما الوارث إذا قال ربع مالي لابني فلان والباقي لإخوانه، هنا اختلفوا العلماء في الوصية للوارث، والصحيح أنه يجوز الوصية للوارث بشرط أن يوافق جميع الورثة، يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث إلا أن يشاء الورثة، يعني إلا أن يوافقون على هذا. نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. هذا الشاهد، إذا كان فوق الثلث لابد إيش؟ من موافقة الورثة، سواء كان في العطية أو كان في الوصية، لابد أن يكون يعني بموافقة الأولاد. نعم. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. نعم، لكن قلنا في العطية إذا كان الحاجة نعم ما يشترط العدل، تعطي صاحب الحاجة، أما إذا لم يكن لحاجة هنا يجب أن تساوي بينهم جميعا. نعم. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. نعم، هذه مسألة مهمة. الهبة إذا قلت يا فلان لك هذا الجوال، هو جاك يبي ياخذه، قلت لا الخاص خاص أنا رجعت في كلامي لك هذا ما فيها شيء، لكن إذا أخذ الجوال مسكه قبضه أصبح الجوال له، ما ترجع في هذه الهبة. يقول العلماء الهبة تلزم حال القبض، يعني إذا مسكها، إذا قبضها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية إلى النجاشي رحمه الله، وفي الطريق جاء الخبر أن النجاشي مات، فرجع صاحب الهدية فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. لماذا؟ لأنك ما قبضها، قال يا أخوة ما قبضها، فإذا قبضت الهدية ما ترجع فيها. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته يعني إيش بعد القبض؟ كالكلب يقي ويرجع في قيه، لكن قبل القبض نعم لك أن ترجع، إلا في حالة واحدة في القبض يقولون الأب له إيش أن يرجع إذا أعطى ابنه، أعطى ولده سيارة هدية زعل عليك خاص أعطنا السيارة، له ذلك ما في شيء، الأب له أن يرجع، لما جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رحمه الله أهدى عائشة أرض في خيبر، وقبل وفاته قال يا بنيه يعني أرجعي إلي الأرض حتى أجعلها في الورثة، فأرجعت له الأرض. فالشاهد إذا كان الأب نعم له أن يرجع في الهبة حتى إذا قبضت، أما غير الأب ما يجوز له الرجوع في الهبة بشرط إذا قبضت، أما قبل القبض له أن يرجع فيها. نعم، هذا ما يقوله. وبعد تقبيض هدية وقبولها لا يحل له الرجوع فيها، يعني بعد القبض. نعم، لحديث لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. نعم. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، هذا مستثنى، إلا الوالد فيما يعطي ولده ابنه أو بنته له أن يرجع حتى إذا قبض. قلنا قصة أبي بكر الصديق أعطى عائشة الأرض ثم بعد ذلك رجع فيها، فالأب له أن يرجع، أما ما عدا الأب فلا يجوز له الرجوع. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا سمى هدية الثواب، هدية الثواب، هدية إما ثواب وإما بر. البر ما يبي منها شيء، إنما نطعمكم لوجه الله لا يدومكم جزاء ولا شكورا، هذا البر ما يريد منها شيئا. أما الثواب لا، يعطيك هدية حتى أنت إيش تعطيه هدية، سمى الثواب. فالإنسان كان يقبل هدية شوف ويثيب عليها، يعني كان يعطي. نعم. وللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء. نعم، الأب يخوى له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، لكن بشروط. الأول أن لا يكون في ضرر على الإبن، لا يكون في ضرر. الشرط الثاني أن لا يأخذ ماله ويعطيه لإخوانه، فإذا كان فيه ضرر على الولد أو يأخذ المال ويعطيه لإخوانه، أو كان الولد في حال مرض الموت يبقى يموت الولد وعنده زوجة وعنده أولاد، هنا الأب ما يجوز له أن يأخذ المال، إنما يكون للأولاد والزوجة، والأب له السدس لأنه وارث، لكن الباقي للزوجة وأولاده. نعم. وللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. هذا هو الشيء، ما لم يضره، إن كان في ضرر على الإبن لا ما يجوز له ذلك. حديث أنت ومالك لأبيك ليس أخوه على إطلاقه، أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، هذا إذا لم يكن في مضرة، لكن كان في مضرة على الابن لا، ما يجده ذلك. نعم. أو يعطيه يضره أو يعطيه ولد آخر، أو يعطيه ولد آخر، هذا مسكين يتعب ويعمل، ثم يأتي الأب يأخذ فلوس يعطيه ذاك الذي قاعد على البراد ومستأنس يجيه الفلوس من غير تعب. نعم، ليس له الحق في هذا، ليس له الحق. نعم. أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يكون مرض الموت، الابن في مرض الموت، عنده زوجة وعنده أولاد، يأتي الأب ويأخذ المال، لا ما يأخذ المال. الأب إذا مات الابن لك السدس والباقي اسمه ثم لزوجته والباقي لأولاده، ليس لك الحق في أن تأخذ المال كله في مرض الموت. نعم. لحديث أنت ومالك لأبيك، يعني من غير ضرر الذي مر ذكره قبل قليل. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. نعم، هذا يا أخوة باب الاستحباب، يستحب يعني كتابة الوصية، باب الاستحباب. نعم. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، إلا يشاء الورثة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. مات الأب، مات الأب وله زوجة وله خمس أولاد، الزوجة لها الثمن لوجود الأولاد وباقي لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قال أوصي بربع المال لابن الصغير لأنه صغير، نقول هذه الوصية غير نافذة، ما تجوز لأنه وارث. إلا إذا قال أخواني نعم لا بس نعطي أخونا الصغير الربع، إلا أن يشاء الورثة، يعني إيش؟ إلا أن يوافق الورثة، يشاء معناها يعني يوافق الورثة. نعم. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. نعم، شخص ما عنده مال كثير، ما عنده مال كثير وعنده زوجة وعنده أولاد، يقول يا أخي لا توصي، اجعل المال كل الورثة. سعد بن وقاص رضاه حيث في الصحيح لما أصابه مرض قال يا رسول الله إني أريد أن أتبرع في كل مالي، قال لا يا سعد، إنك انتظر أولاده الأغنياء خير من أن تنتظر مع فقراء يسؤون الناس، أو قال عالي يسؤون الناس. فما يجوز له يا إخوان أنه إيش يحرم أولاده، إذا كان عنده مال والمال قليل يجعله لأولاده لورثته، فلا يوصي بشيء. قال وينبغي لمن ليس عنده مال فيه غنى ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. نعم، إن هذا لسعد بن وقاص قاله عليه السلام، قال يا سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة، عالة يعني فقراء يتكففون الناس يعني يسرون الناس. نعم. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، أمور الخير مطلوبة في جميع الأحوال، الهبة من الخير، العطية من الخير، الوصية من الخير، كل هذه مطلوبة ومستحبة. قال بعده كتاب المواريث، إن شاء الله نبدأ فيه إن شاء الله في الدرس السابق القادم إن شاء الله.